بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد محاضرة الثمانية مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه. لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ هذا الدعاء ودعا الله به إلا أثاب الله عز وجل همه وأبدله مكانه فرحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ فقال النبي: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. دي المحاضرة الثالثة في بيان معنى هذا الحديث وفي هذه الفائدة. وطوف بنا ابن القيم كعادته في شرح هذا الحديث إلى أن وصل إلى هذا السؤال: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، هي مشكلة المشاكل في هذه الأزمنة، إن يعني هو المعصية ربنا عز وجل قدرها، هتقول له إيه؟ ربنا عز وجل قدرها، طيب خلاص، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. يعني إزاي؟ فين وجه العدل إن ربنا قدرها عليا؟ أنا فاهم إن أنا لو عملت معصية هتعاقب عشان عملت معصية، بس مش هقدر أفهم إن هو يكون قدرها عليا وهتعاقب. ودي مالكم من السؤال؟ يعني أفهم إن أنا لما أعمل معصية أتعاقب عليها، بس مش قادر أجمع ما بين قضاء الله عز وجل علي بالمعصية وعقابه لي على المعصية. قادر أفهم العقاب بس، لكن تقولي إن قدرها علي، مش قادر أجمع ما بينهم. فالطوائف الإسلامية في هذا السؤال لهم بقى مذاهب مختلفة. زعمت قيل: هذا سؤال له شان، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي طائفة مضروبة في دماغها وماشية شمال، وبالتالي ربنا عز وجل ما فتحش عليها في الفهم. طوائف الجهمية يقول لك: الظلم ممتنع لذاته، وهل هناك شيء يمتنع على الله لذاته؟ انت عارف ممتنع لذاته يعني ايه؟ بس انا بنقرأ كلامه خلاص، ان انت لو حتى حبيت تعمله مش هتعرف. يعني لو حبيت تجمع بين الضدين، يعني لك الحق واحد مثلا بيتحرك وساكن، ما تنفعش دي، يعني اما يتحرك اما ايه يسكن، صح؟ فأقول لك نفس الوضع، التحرك وساكن ممتنع لذاته، كذلك الظلم ممتنع على الله لذاته. يعني ربنا عز وجل، تعالى الله عن ذلك طبعا، لو حب يظلم مش هيعرف، مش هيقدر، ممتنع الظلم على الله لذاته. بس المعنى ده مش صحيح خالص. الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد شيء يمتنع على الله لذات هذا الشيء. ما هذا الشيء الذي يمتنع على الله لذاته وقد خلقه رب العالمين؟ يبقى دي اول مطب هم واعين فيه، ولك الظلم ممتنع على الله ليه؟ لذاته، اي لان الله لو اراد ان يظلم ما استطاع. طب يعني ايه الظلم؟ قال لك: والله احنا قعدنا نهرش في شعرنا كده لغايه ما طلعنا بمعنى ان الظلم ده هو يعني التصرف في ملك الغير. اهو، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هو ده الظلم. تعرف عايز يوصل ليه؟ يقول لك إن ربنا عز وجل لو خد المرسلين دخلهم جهنم مش ظالم له، ولو خد الطائعين ودخلهم جهنم ما هوش ظالم له. أيوة، ليه يعني؟ يقول لك: مش هم دول خلقه؟ والله عز وجل إذا تصرف فيهم بما شاء فقد تصرف في خلقه، والتصرف فيما هو خلق له ليس ظلم. خد بالك، فده برضو معنى ايه؟ باطل. لا، هو الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه الصحيح. فلأجل هذا لا يوضع المرسلون في جهنم، لأن المرسلون وضعهم الصحيح أن يكونوا في جنان عدن، والطائعون وعدهم الله عز وجل بالجنان فلا يوضعون في جهنم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لكن تقول تصرف في غير ملك الإنسان يكون ده الظلم؟ لا، ده اغتصاب ماشي، لكن ما بقاش معنى الايه؟ الظلم. السؤال كان فين عشان نفسي نفهم الكتاب؟ ازاي يبقى ربنا مقدر على المعصية ويعاقبنا عليه اذا كان ده قضاء ربنا؟ فهم بدأوا بقى يتكلموا يعني ايه كلمة الظلم، ألك الظن والتصرف في غير ما يملك الإنسان، لكن الخلق دول يملكهم الله جل فيقضي عليهم بما شاء ويصنع منهم بما شاء سبحانه وتعالى. طيب يبقى هو كده الظلم فسروا بإيه؟ بمعنى، وبالتالي أن الظلم ده ممتنع على الله لذات الظلم، فاهمين لغاية كده؟ نكمل. والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. العدل هو إن آدم قدر عليك المعصية ما عقبكش عليه، ما هو اللي قدر إيه؟ المعصية عليه. يعني انت مثلا عملت عقيت مثلا والدك او والدتك، ما هو انت يعني انت مجبر ان انت تقول للوالدك الكلمه اللي انت قلتها فكنت عاقا بها. ما هو هم هكذا فسروا الايه المساله. العدل انه لا يعاقب على ما قضى وقدره، فلما حسن منه العقوبه على الذنب علم انه ليس بقضائه وقدره. دول بقى عامه المعتزله، شفت وصل ازاي؟ يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان العدل ان هو لا يعاقبك على شيء قدره عليك، صح؟ وكون ان الله جل سيعاقبك على هذه المعصيه معناه في الاصل ان ربنا ما قدروش عليك، فانكروا قدر الله عز وجل واثبتوا عدل الله. صعب عليهم ان يثبتا معا عدل الله مع قضاء الله. وصلت؟ يعني بما ان اذن، يعني بما ان العدل هو أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، إذن المعصية التي فعلتها لم يقدرها الله عز وجل عليك، إذن لا دخل لله في أفعالنا، فأنت تفعل المعصية ولا دخل لله في فعلك، فحسن حينئذ أن يعاقبك الله عز وجل عليها إذ لا دخل لله في فعلك له. وده برضه معنى باطل. هو حد يقدر يعمل طاعة ولا يعمل معصية إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك؟ وما تشاءون إلا يشاء الله ربه العالمين. دول مين؟ دول المعتزلة. فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. اللي يقولك أن ربنا مقدر عليك ديت، يبقى كده ربنا إيه؟ مش هينفع يعدل، لأنه وزي يقدر عليك حاجة ويعاقبك عليها. من أدم قدروا عليه ما ينفعش ما عملوش. اثنين، ومن قال بالعدل إن الله جل عدل سبحانه وتعالى لم يمكنه أن يقول بالقدر. خدتوا لكم الاثنين؟ هنعرف دلوقتي أهل السنة قالوا إيه. العدل والقدر هم صعب عليهم أن يجمعوا بينه، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه في امخخه بصراحه صعبه جدا، بس دي حاجه طبيعيه يا اخوانا، يعني افرازات الفلسفه اليونانيه. يعني انت تقول الله عز وجل عليم جواد كريم، لو اثبتت الصفات دي لله يبقى انت كده عبدت ثلاث اله، عليم وجواد وكريم، فلك ما ينفعش نثبت الصفات، لان لو اثبتنا الصفات هيبقوا في ايه؟ الهه متعدده. طب انا ممكن اقول عبوده جه مثلا، عبوده ده طويل كريم مفتول العضلات، كل ده صفات لي كم واحد؟ اهو قلت شخص اهو، صح؟ مش ثلاث ايه اشخاص. اسمعنا مخك وقف لما جيت تتكلم في الصفات لله تبارك وتعالى، ما تقول ان الله جل سميع كريم جواد بصير، كل ده وكل هذه الصفات تدل على اله واحد هو مستحق للعباده. بس هي الفلسفه اليونانيه، فلسفه افلاطون اللي كنا بندرسها في علم النفس في كليه التربيه، يقول لك نظريه المثل. ايوه، يعني ايه بقى المثل بقى؟ طقطق ودنك، يقول لك كل شيء له وجود متصور في الذهن له وجود متصور في الواقع. يعني ادام ذهنك تصور الكريم الطويل الجميل كذا، يبقى اكيد ده له وجود في الواقع. بقى في وجود لكريم وفي وجود للطويل وفي وجود للقوي وفي وجود لكذا، بقت كل ما تصورته في الذهن تمثل لك ذات في الواقع. طب وحد قال لكم روحاتوا الفهم ده؟ ما انتوا اللي جبتوه. وهو ده يعني متصور. بنديتك مثال سهل جدا بواحد اسمه عبد الرحمن، فيه صفات 1 2 3 4، انت اثبتت له كل ده شخص واحد جثة واحدة لها صفات متعددة. تم تثبت لنا ذات واحدة لها صفات ايه متعددة. سامحوني على الأمثلة بس أنا اعتدت مع العقائد، ما أنا بقعد في البيت دي عشان نوصلها للبشر نقولها لهم إزاي بقى. ما هو في ناس يعني لهم عقائد ما تعرفش تصورها لغير بالصور دي، دي جثة والجثة دي ماشية وحصل لها كيت وكيت، بس عشان نعرف نفهم كلامه. فده نتاج إيه؟ نتاج الفلسفة اليونانية أو غزو الترجمة العربية لكتب اليونان وتحويلها إلى لغة عربية، فبالتالي الثقافات دي بدأت تغزو عقول من نظر في الكتاب والسنة. فيبقى كده صعب عليهم أن يجمعوا بين القضاء والعدل، وصعب عليهم أن يجمعوا بين إثبات الصفات والإيه؟ والتوحيد. وأما أهل السنة حفظهم الله ورعاهم فهم مثبتون للأمرين. إيه هما الأمرين؟ العدل والقدر. والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه. إمتى يظلمك؟ لو خد من حسناتك اداها لغيرك بدون وجه حق طبعا، او خد من سيئات غيرك وضعها عليك، بكده في ظلم. ولا تزر وازرة وزر اخرى. والله عز وجل حرم على نفسه الظلم مع قدرته عليه اذ هو القدير. يبقى اذا لما يبقى شيء يستطيع الله ان يفعله ولا يفعله فذلك من كماله سبحانه وتعالى. لكن تقول لي هو لو حتى عايز مش هيقدر، هنقول لك ايه؟ دي من صفة كمال كده. يبقى كده اثبات القضاء والقدر والعدل والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع، ده يبقى كده ظلم. ومن لا ذنب له، عشان كده وما كنا معذبين حتى نبعثه رسولا. واحنا هنا مش بنحكم على الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي بلغنا ذلك، فنحن بنقول اللي ربنا عز وجل قاله سبحانه وتعالى. وقد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه سبحانه وتعالى، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. يبقى وضع الهداية والإضلال في الموضع اللائق به. فإنت إياك مثلا تشوف واحد ظالم وبتاع وتقول بس ده خسر في الظلم، ده المفروض كان يبقى هذا شيء لا تستطيع أن تطلع عليه. وضع الله عز وجل الهداية في فلان ونزعه سبحانه وتعالى الهداية من فلان، هذا محض قدر الله عز وجل، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا طاقة لنا للإحاطة به. فبالتالي لا تفكر في ذلك، لكن فكر في كيفية النجاة تنجو. يبقى اللي بيقعد يفكر بالسود تفكر غلط، انت عمرك ما هتعرف ايه أسرار ذلك. هل تستطيع ان تحيط بقدرة الله؟ ان الوضع ده داخل في قدرة الله. عشان كده بعض السلف كان يفسر القدر هو قدرة الله، كما انه لا طاقة لك بالإحاطة بقدرة الله فلا طاقة لك ان تحيط بقدر الله سبحانه وتعالى. كيف ومن اسمائه الحسنى العدل الذي كل افعالي واحكامي سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد اوضح السبل وارسل الرسل وانزل الكتب وازاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله. اللي بيقعد يبرر لنفسه وأصل إن الزمن صعب وهنعمل إيه؟ هي المعصية دي الناس كلها مبتلون بها والأوضاع صعبة ومش عارف إيه صعب وكذا، ونقول لك بص، مكن الله عز وجل من أسباب الهداية والطاعة، فكونك لم تسلك فهي مشكلتك أنت. يعني الله عز وجل قال لك ادعي ربنا عز وجل كتير. لما انت تشوف بقى السبل التي وضحها الله عز وجل وسلكتها ولم تهدى، ساعتها بقى نشوف. لكن ما سلك احد هذا السبيل بصدق الا وفقه الله عز وجل واعانه. ربنا عز وجل قال له ادعيني اهدنا الصراط المستقيم، يدعو. الله عز وجل قال له استعيذ من أن تضل وأن تترك الصراط المستقيم، استعاذ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. الله عز وجل قال له توب وأنيب إلى الله عز وجل، تاب وأناب إلى الله عز وجل. والشيطان لم يستطع أن يؤيسه من رحمة الله عز وجل، قال له اقرأ قرآن يقرأ قرآن، قال له جاهد وما تستسلمش للمعصية جاهد، قال له عليك بالصحبة الطيبة استطاع أن يصل إلى الصحبة الطيبة وجاهد نفسه على السير معهم. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن ما من طريق إن الله جل بينه إلا وسلكه هذا العبد فنهايته الله جل يهديه سبحانه وتعالى. لكن هو الله جل بين لك وأنت لم تسلك، إذن الضلال كان منك فأنت تستحق إياه فأعطاك الله إياه. عشان اللي هو يتكلم قضية الهداية والضلال دي قضايا شائكة جدا، وأي إنسان يتحدث فيها لابد أن يتحدث فيها بعلم وإلا يضل، لأن النظرة المتزنة فيها. وربنا عز وجل وضح لنا إيه؟ أنت سلكت ولا ما سلكتش؟ هو ربنا عز وجل تركنا ولم يوضح لنا أبدا، أرسل لنا الرسل ولم يكتفي بفطرة الإنسان التي تدله على الإسلام، ولم يكتفي بالميثاق الذي أخذه علينا ونحن لازلنا في ظهور أبينا آدم، يبقى لم يكتفي بهذا كل، بل وأرسل لنا الرسل وبينوا لنا طريق الخير وطريق الشر. فحينئذ إن لم تسلك فأنت تستحق أن تضل عن الصراط المستقيم. يبقى الجملة دي ابن القيم مهمة جدا، ومكنا من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله هو أعطاك السبل التي تبين لك، ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. يعني واحد انت قلت له بص انت بقى مفروض تعمل في اليوم وليلة واحد اتنين تلاتة اربعة، هو عمل فانت أعنته أن يفعل أكثر من ذلك، يستحق منك الإعانة من الله؟ صح. بص يا سيدي انت في ناس شغالين عندك في الشركة وإن الراتب الأساسي 1000 جنيه والحوافز من 100 لغاية 400 جنيه، خلاص كده أنت جيت في آخر الشهر رحت مديته 900 جنيه، وهو عمل زي التاني أنت ديته 1200 جنيه، أنت ظالم له ولا لأ؟ ظالم له ولا لأ؟ ظالم، هو لا غاب ولا بتاعك. طب اديته 1000 جنيه والحافز بقى ده أنت مش هتوش اجتهد وبتاع فما اديتوش حافز، ظالم؟ اديت للتاني حافز 200 جنيه، التالت 300 جنيه، صح كده؟ يبقى هنا الإنسان إذا سلك أعانه الله عز وجل، إعانة الله عز وجل له الناس فيها متفاوتون، صح ولا؟ لكن اللي ما سلكش أصلا ما استحقش الراتب فما استحقش الهداية. اللي ما سلكش أصلا هو ما استحقش الغاب إيام، فبالتالي الراتب نزع الإيه؟ الأساس. فلما لم يوفق للهداية إذن الأصل أن العبد هو الذي لم يستحق ذلك، لا أن الله عز وجل لم يوفق من يستحق التوفيق. واضح اللغة دي وصلة؟ نعم نعم، بس بهم بار ما بحاول أفسر يعني مستحق إيه ويعني إيه. فمسألة العدل والفضل، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخل بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله سبحانه وتعالى. وهذا نوعان اللي ربنا عز وجل يضلهم، واحد من اثنين، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، يبقى الشر كان من العبد إيه؟ ابتداء. يبقى ده الصنف الأول، إن الله جل ليه أضله هو اللي أعرض. فاكرين مثال بتاع أنت رايح مرسى مطروح مرة ماضية وقال اليافطة بتقول لك ده كده هيطلعك على القاهرة، ده كده هيطلعك اسكندرية واسكندرية مرسى مطروح، أنت خدت طريق القاهرة وعمال تمشي فيه وعمال تقول ليه ربنا مش ما بيهدنيش، ليه ربنا أنت لو تنيت ماشي لغاية آخر عمرك مش هديه مش هتوصل. يبقى ما انت ايه ما سلكتش، انت اللي عرضت في الاول والناس تقول لك يا عم الاشاره بتقول لك يمين خد الطريق الثاني، ما انت شايف اللوحات الاسترشاديه، ما انت شايف كذا، انت تقول ما انت هتعرفونا بقى مش عايز اسمع كلامك يا عم انا حر، ايه اللي بيشيل قربه مخرط حر عليه الامثله بقى البلدي والحاجات دي. خاص في النهايه يبقى انت ايه اعرضت، فهذا جزاء اعراضك ان اضلك الله عز وجل. اثنين، الصنف الثاني، ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. من الأول لا يهدي الله عز وجل لأن الله عز وجل يعلم أنه لو هداه لن يعرف قيمة هذه النعمة. تمام، شباب لو في موتوسيكلات قدام البوابة ياريت ننقلها. بس استاذنكم لو في موتوسيكلات قدام الباب ياريت يعني ننقلها. الصنف الثاني يقول ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاءه له لعدم صلاحية محله. قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سماع الإيه؟ سماع الانتفاع والعمل والتوفيق. يبقى كده في صنفين في قضية الإضلال. في صنف أضله الله عز وجل لأنه أعرض عن الطريق، وفي صنف أضله الله عز وجل ابتداء لأن الله علم منه أن لو هدى لا يعرف قدر هذه النعمة. عشان كده بنقول انت ما ينفعش تقول ما ده ظهره كويس وده ظاهره وكذا، ما انتش عارف، ما يمكن يكون ده من الصنف الثاني اللي ربنا عز وجل يعلم انه لو هداه لم يقدر نعمة الهداية. قال فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. طبعا كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل من أفضل الكتب التي صنفها ابن القيم، ويتحدث عن مسألة القضاء والقدر. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك لا مفر، عدل في قضاؤك، رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده. وأن القدرية اللي هم بيقولوا إن أفعال العباد تحدث ولا مشيئة الله عز وجل في ذلك ولا دخل لله في أفعال العباد، ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. وأيضا فيه رد على الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة، لو بيقول الإنسان مجبور على أفعاله، الإنسان يبقى عنده مسير ولا مخير؟ مسير، وعند القدرية مخير، وكلا الإجابتين من الخطأ بمكان. ونقول كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسيرا ولا مخير ولكنه ميسر، فالإنسان يعمل لما يسر له ويعمل لما خلق له، والإنسان لا يعلم القضاء إلا بعد فعله، فلا تنشغل بما هو مكتوب في القضاء ولكن انشغل بأن تفعل ما أمر الله عز وجل به، يكون مكتوب لك في القضاء أنك من أهل السعداء أو من أهل السعادة ولست من أهل الشقاوة. فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال ماض ونافذ في قضاءك، وهذا هو الأول بعينه. يبقى هناك فرق بين العدل وبين القضاء والقدر. أهل السنة يثبتون عدل الله تبارك وتعالى مع إثبات قضاء الله وقدره. قوله أسألك بكل اسم إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي مدلول أسمائه. يبقى أنت بتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكل أسمائه وصفاته. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قال أو كصيب المثل المائي من السماء، وفي قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآيات، ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يعني يجمع بين السحب بعدما كانت متفرقة. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور كلاهما بإيه؟ كلاهما بالقرآن. ابن القيم بيعمل ايه تاني؟ دي المحاضرة التالتة في الحديث، بيشرح حديث إزالة الهم وكشف القرب، والإنسان لما يدعو بهذا الدعاء لازم أن يكون متصور لما يدعو به ويبقى فاهم لألفاظ الدعاء الذي يدعو به ربه. أسألك بكل اسم هو لك، ثم قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أفضل الفصول للمجتمع هو فصل الايه؟ الربيع. فاختار ربيع قلبي لأن هذا أفضل أحوال القلب لا تكون إلا بمعايشة القرآن وبتلاوة القرآن. ونور بصري، إذن النور يحدث للإنسان والربيع يحدث للقلب، كلاهما يحدث بفضل الايه؟ القرآن، وسنبين أكثر بعد قليل. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. بيقول ولما كان الصدر أوسع من الإيه؟ من القلب. الصدر ده دايرة كبيرة، في دايرة جوا أصغر اسمها الإيه؟ القلب. فالنور يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود. عشان كده فهذا إلا أذهب الله غمه وأبدله مكانه فرحاه. يبقى الغم ده هيروح إزاي والهم ده هيروح إزاي؟ بربيع، بأن يكون القلب ربيعا ولا يكون ربيعا إلا بالقرآن. قال سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود. وأما إن ذهبت، يعني الهم والحزن والغم، بغير القرآن من صحة أو دنيا، يعني الهم يروح لما الواحد يبقى إيه عنده صحة كده وبتاع، أو يبقى عنده عقارات أو عنده فلوس أو عنده رصيد في البنك أو جاه منصب أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. الهم والحزن والغم والكرب هيرجعوا تاني لما يفقد شيئا من هذه الأشياء، دخل في صفقة خسر اللي يركبوا الهم والحزن. وفرقنا قبل كده المحاضرة اللي قبل اللي فاتت ما بين الهم والحزن، وقلنا التفكير فيما مضى يولد إيه، وزيادة التفكير يولد إيه. أظن دي احنا شرحناها بالإيه؟ باستفاضة يعني. بس العلامة هو إزاي الواحد يعرف أنه بيحب القرآن. ما فيش واحد مسلم هاجي تقول تحب القرآن لك إيه؟ بموت فيه. بس هي علامات حب القرآن إيه؟ كان بعض الناس ذكر كده علامات، أقول لكم أكتر من علامة وبعد كده أقول لكم يعني إزاي يكون القرآن ربيع القلب. العلامات اللي بتدل على الإنسان ده بيحب القرآن، من ضمن هذه العلامات أنه ممكن يقعد على المصحف أوقات طويلة جدا دون أن يمل. عشان كده الشيخ فتاح رحمة الله عليه كان ساعات يسألنا السؤال ده: أنت بتقعد على المصحف قد إيه؟ 3 دقايق ونص، بقيت الدقيقة الرابعة بفتح الفيس. ما كانش بقى على أيام في فيس يعني، أيام الشيخ رحمة الله عليه. بس هو فعلا أنت لازم تسأل نفسك السؤال ده: أنت ممكن تقعد وتهدى وترسع المصحف قد إيه؟ 2 ساعة. الشيخ بتوع علماء التربية يقول لك 45 دقيقة لازم تقوم وتعمل فريش كده أو ريفريش وترجع تاني. 45 دقيقة. بس أنا عندي بقى مشاغل كتيرة وبتاع، فبحتاج أن أعمل مكالمة كده كل ربع ساعة. بص هتصحى معك في الآخر عنها 2 أو 2.5 دقيقة. تجرب كده، حاول تقعد كده وتظبط حياتك، كوباية الشاي وكوباية المية، وقعد كده على المصحف شوف هجيب وقت قد إيه. طول ما انت بتقعد وقت اكتر مع القرآن ده يدل على انت بتحب القرآن. لكن يقولك انا بحب القرآن، تفتحه امتى؟ سورة الكهف كل اسبوع. بس النهاردة معلش، النهاردة معلش اقرأ عشان كان عندي مشوار كذا كذا، يعني بص 15 يوم. لا انت مدعي ولازم انت تعترف انت مدعي. اوعى تصدق من كتر كلامك على القرآن هيبقى انت كده مرتبط بالقرآن. اسف انت بتضحك على نفسك. العلامة التانية: الشوق إلى لقائه متى بعد العهد عنه وحال دون ذلك بعض الموانع. يعني ممكن ما تقراش وردك في يوم لعلة أو لأخرى، فتبقى أنت عارف كأن الواحد عمل إيه كبيرة من الكبائر. أنت لو عشت المعاني دي زي ما عبد القيم بيقول هذه المعاني تعاش ولا يتحدث عنها، يعني مهما تقعد تقول والإنسان ما عاشي مش هيوصله لإيه المعنى. اللي كان بيحفظ مع الشيخ فتاح رحمه الله عليه وصل لمرحله ان هم بعضهم كان بيراجع مثلا جزئين في اليوم واكثر من جزئين في اليوم. بعض الاخوه كان بيقول يعني بعد وفاه الشيخ رحمه الله عليه وهو بدا يتكعبل في القران شويه والكلام ده، يقول لك انا بقيت احس ان انا بعمل كبير لما اليوم يعدي واكون ما رجعتش بحس ان انا عملت كبيره من الكبائر. بتحس بكده؟ احنا ماشيين صح وهنوصل لمرحله كويسه، لكن انت اليوم يعدي ممكن تكون ما قراتش الورد بتاعك وانت ما فيش اي تأليف ضمير، يعني ما فيش اي حاجه عادي جدا. هو حفظ القران فرض عين، هي قراءه القران فرض عين، تبتدي بقى تتكلم كلام الايه المدعين لمحبه القران. ثلاثة، السهر بتلاوته والتلذذ بالقيام به. يعني واحد كده يصحى، يعني يبقى يصحى كده بعد ما ينام بعد عشاء ساعتين ويقعد يقرا القران كده، هو سعيد مبسوط هو فرحان. هنكمل بعد الأذان إن شاء الله ربع ساعة عشان ما بقاش قصرنا في حق درس الفوائد. بسم الله. نقول علامات حب الإنسان للقرآن، منها الفرح بلقائه، اثنين الشوق إلى اللقاء بعد طول عهد أو غياب، ثلاثة السهر بتلاوته والتلذذ بالقيام به. وكما أسلفت ممكن الأمور دي لا تحدث لك يعني حال الفعل، لكن تحدث لك بعد الاستمرار والمواظبة، كما كان بعض سلفنا يقول عالجت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به أخرى. ده يحتاج إلى ثبات واستمرار، لأن السعادة بالقرآن أو السعادة في العبادة ما بيكونش وليد اللحظة، لأن النفس مش عايزة كده ولم تتدرب على ذلك ولم تعتد على ذلك، فبالتالي أنت مضايقها فهي أرفاه. فعشان كده أنت مش بتستشعر حلاوة الإيه الصلاة، أنت بتعمل حاجة نفس مش عايزاه، فالنفس عمالة تقول لك بلاش بقى، فمقرقاك مخليك مش مبسوط. طب لو النفس اعتدت وبدأ يكون في ضربة بذلك، بدأت النفس إيه تألف ذلك، مع استحضار بقى أن ده كلام الله عز وجل ودايات الله عز وجل واستحضار المعاني، يبتدي النفس تسعد بهذه الآيات، تبقى فرحان تحس أن هي حياتها في الباب ده. فلما انت تقصر هي اللي تناديك تقول لك مش هينفع كده، فيبتدي القلب يشتغل بقى ويأنبك، انت ما بتقومش قيام ليل، انت ما بتعملش، انت ما بتسويش، فيبتدي تجد مردود هذه الضربة. ولكن بعد كم؟ بعد ان تعدت النفس على فعل الطاعة. ايضا من الامور الشعور براحة حين سماع الايات تتلى. مسألة سماع القرآن ايضا من المسائل التي تدل على محبة الانسان للقرآن، بس برضو بلاش الزيتونة يا أخوانا، الحاجات اللي لها مردود نفسي أنا شايفه صعب على الإنسان. ليه بقى؟ لأن هي الزيتونة وصلت حتى في آيات الله عز وجل. يقول لك شفت اللقطة بتاعت المنشار لما طلع كان إكسبر، شفت اللقطة دي يروح خبطك آيتين واخدهم من قراءة المنشار، خدوا بقلبك أنت. بص أنت أرضيت نفسك أنا سمعت قرآن، حضرتك لسه العربية بتطلع على الأول مرة واحدة، تطلع مراحل ندرس عبال ما القلب يبتدي يتعامل مع الآيات بقى محتاج ربع ساعة تلت ساعة. الدنيا 20 دقيقة عم سماع قرآن، جزء من القرآن كامل تسمع من شاوي عبد الباسط الحصري أي مكان أي قارئ من القراء إذا كانت قراءته منضبطة، بس بلاش دقيقتين والدقيقة ونص أنت بتقنع نفسك أنت عملت حاجة، في حاجة أنت عملتش حاجة، وفي الحقيقة أنت ما استفدتش. الاستفادة اللي حصلت لك دي استفادة وقتية، ممكن لسه قافل تخش على فيلم إباحي، لسه قافل، يعني أنت لسه سامع الزيتونة أنت عايزة وأنت واهم نفسك أن هي ديت اللي فيها النجاة دي، ممكن نستعملها في الدعوة الله عز وجل نبعتها لحد، لكن مش هي اللي هتخلي إنسان له مستوى إيماني يعني يعلو وقتا بعد وقت. دي ممكن نقول مسكنات إرشادات لها إيجابيات، بس مش هي وبس، لازم احنا ننتبه للايه للمسائل دي، مسائل سماع القران. انت تقعد معاه تسمع القران، وزي بقى ما انا خلاص بقت قاعده واحنا بنتكلم في المواضيع دي، لما اقول لك سماع يبقى مش معناه ان انا قاعد وجنبي ملهيه قاعد بسمع درس. يعني تخيل انت قاعد مثلا بتسمع كده، لو شفت واحد فتح فيس انت عارف ان الشيخ بيحرق، انا لا بحرق ولا بتاع، بس انت عارف كده مش انت على الفيس، فانت قاعد ايه غصب نفسك يعني أي لمصلحة نفسك أي ما كان بقى سميها زي ما تسميها، بس كده يرجى لك الاستفادة عن أعدادي درس عزوم بقى، وإنت بقى عارف أنت بتعمل أديك سايب الشيخ شغل وعملت دردش مع مراتك، الشيخ بيتكلم طب وكان ولا أنت حس مش بلاش نوع من الأنواع اللي كنا بنقولها للناس زمان، إيه أنت بتصلي 11 ركعة في 15 دقيقة وتروح تتفرج على المسلسلات والتابعها، أنت بتعمل كده عشان تقول نفسك أنا صليت بقى زي الفل وصم زي الفل خلاص كده الحمد لله، نقعد بقى إيه نضيع اللي احنا عملناه، يلا نقعد وتبقى انت قاعد بكامل الرضا، ما هو ده برضو ان احنا بنعمل كده برضو، لا لازم بقى نستيقظ، مش عايزين نقعد في كل محاضره نقعد نكلم، بس انت بشرط بقى قافل الفيس وقافل الواتس ومش عارف ايه لغايه امتى. كنا عايزين نعمل حمله بيانان اسره بلا نت، يحصل طلاق مباشره واللي عايز يطلبه اب تاني وام تاني، ما هو اسره بلا نت في زمن النت يعني دي هنعملها ازاي بقى؟ ده يدلك على مدى انغماسنا في الحياة اللي بالصورة دي، فلا احنا عاوزين نستفاد فعلا، لا هتسمع قرآن بلا يعني نت، ها مش قاعد بقى مشغول بالفيس والكلام ده، انت عم تسمع محاضرة ومركز في الايه في المحاضرة، مش عايزين حتى ان احنا ننغمس في الامور دي حتى تأثر على عباداتنا. انا كنت مرة بخطب في مسجد في كفر مصالحة ولقط شاب فاتح الفيس في اخر قاعد سند على الجدار، انا ما سبتوش بصراحه، انا مش عارف هو جه المسجد تاني ولا لا، بس انا ما سبتوش وما سميتوش ما اعرفوش اصلا، بس انا قلت حتى امتد التواصل الاجتماعي الى وقت سماع الخطبه، الخطيب يخطبه والبعض يجلس ليلعب بالفيس والواتس، قفل الموبايل وحطه في جيبه وما فتحش بقه ولا بص له، وهبط انا بص على الارض ما خلصنا، الله اعلم بقى جه المسجد تاني ولا لا، بس يا معلش ما هو انت الحاجات دي بقى كمان هتسكت عليها يعني؟ انت واقف خطبه الجمعه واللي قاعد ايوه حضرتك وصلت للجيم الكام، لا استمر استمر يعني مش هينفع، فاهمني ازاي؟ فاحنا مش عايزين ده الحاجات تمتد حتى للنص ساعة تديها نفسك عشان تاخد ذات ايماني، عشان هتيجي بعد كده تعاني من بقى يعني الجفاف الايمان، من مشاكل الغمس في المعاصي، من واقع المجتمع المرير، اصلا مش قادر اكمل بالصورة دي، اصلا مش عارف ايه، ما انت اللي وصلت للمرحلة دي. بنقول يعني وسائل ان القرآن يكون ربيع القلب، واحد تدبر القرآن، التدبر القرآن مش التفسير، التفسير يعني ده جزء بسيط من التدبر، التدبر اوسع من التفسير في جزء والتفسير اوسع من التدبر في جزء، مش لازم تروح معدي على سمين الحلب الدر المصون واخد لك زاد المسير في الطريق لابن الجوزي ومطوف على ابن جرير الطبري عشان تقعد تدبر القرآن خالص، انا بسألك انت ركز، زي ما النهارده مثلا خطبت الجمعه ربع ساعه وخبطت درس ساعه وعشر دقائق، يعني بس قلت له ما يقف خدت العشر دقائق بتاعتها ما قلتلاش بقى درس قد ايه ولا في درس ولا فيش درس يعني، بس خلينا نتوسع، فكنت بكلم على سوره الايه التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين، فواحد رد قال لا ترون الجحيم، احنا مش مركزين، او لو جئتني اكرمتك، فين جواب الشرط؟ كلا لو تعلمون علم اليقين نرى يعني نعلم علم اليقين نخش جهنم، لا مش عايز اعلم علم اليقين، ما هو انت مش مركز، انت بتقرا القران ايه، لا كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، وتقف ما ينفعش توصل، لأن كلا لو تعلمون علم اليقين معنى اكتمل لترون الجحيم، يعني انت لو استمرتوا في التكاثر هتخشوا جهنم، وجهنم دي مش هتكون بردة نسام إلى آخر إيه. فتدبر القرآن فيه جزء منه كبير مش محتاج العمق في التفسير ولا أقوى يعني، بس اعرف إيه لو دي كلا أسلوب ردع زجر، هل أنت بتنزجر أو بترتدع أو بتحس بكده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما حدثنا عن الخوارج قال يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، احنا ممكن يكون فينا من الصفات دي نحن فاهم بنقرأ القرآن خاص يعني مش بنفكر لا دي راح فين وجاي منين، الأمر سهل جدا، حتى كنت بديهم واجب لهم ايه ارجع للسورة القصيرة حاول تتدبرها بنفسك وافتح المصحف وقعد بص فيه، إن أعطيناك الكوثر اللي ده فيه حوض اسمه حوض جميل زي الفل، بس مش عايزة حضرتك هتشرب من الحوض ولا مش هتشرب، ابتدي بقى دور بقى عن سيما من سيشرب من حوض الكوثر، الصفات دي موجودة فيك ولا مش موجودة، مش موجودة حاول تبقى فيك هنوصل كده، لكن بقى اللي إذا جاء نصر الفتح ده فتح مكة ملناش دعوة بالآية، الدنيا قفلت خلاص، سورة النصر دي نازلة اللي فتح مكة والناس هناك دخلوا في الإسلام زرفات ووحدانة، لو شفت كده يا نبي الله فسبح بحمد ربك واستغفر شكرا، أنا مش أي علاقة بيها، هو ده اللي انت استفدته من السورة، فتدبر القرآن معنى أعمق من قضية التفسير، ومش محتاج لعلم كبير في الإيه؟ في التفسير. مهم بس أنت تركز أنا هستفيد من إذا جاء نصر الله والفتح، وبعدين بقى بالصورة دي. الاثنين التخلق بأخلاق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني جمع بين اثنين في اللحد قال أيهما أكثر قرآنا. فمسألة التخلق بأخلاق القرآن حتى يكون القرآن ربيع القلب. هو ربيع القلب يعني يعني أنت ملازمه جدا وصاحبه جدا جدا جدا، فالقرآن يزعل لما أنت تفرق، ها، ولما تبقى في شدة يجيلك فأخذ تخش القبر إيه أنيسك القرآن لو أنت صاحبته في الدنيا. في الآخرة أنت عملت قبل ما هو المحامي بتاعك يدافع عنك، فهو الصاحب المخلص الوفي لك. أنت بقى تقول أنا زميل عمرو مشايخ لسه أعرفه أصلا قيمة سنة ونص، مش حاجة يعني، طب أعرفه من 20 سنة وعملت واعتكفنا مع بعض وكنا وشربنا وسافرنا مع بعض وبتاع والكلام ده، أظن فينا لما يقع في شدة يكون معايا، ولما يقع في شدة أنا أكون إيه؟ ما أصل هو صاحبي. صاحبي بعد قد إيه؟ بعد فترة من الزمن، وكلنا وشربنا وسافرنا ورحنا وجينا. أنت بقى لسه ابن امبارح مع القرآن مثلا بتقرأ يوم في يوم ما فيش وبتقول لك أنا مصاحب للقرآن. لا خالص، صاحبة القرآن يعني إيه؟ طال عهدك به وأنست به وأنس بك، ساعتها يوم ما تحتاجه تلاقيه. لكن بقى أنا بحبه زي جميع مثلا الإخوة بيحبوا اللغة العربية جدا، بس هو يقعد يقرأ كتاب لغة عربية ما بين دفتي، ما أعتقدش يعني. حتى لو شغلتني في بلده وديتني فلوس أنا مش هعمل كده، أنا بحبه من بعيد لبعيد، لكن نقرب ونقعد دي قصة تانية. لا، يبقى الصاحب ده اللي هو كثرة الملازمة وطول العهد. ثلاثة، تلاوة القرآن في الليل والنهار. يعني بمعنى صح نحن كنا بنشوفه من مشايخنا زمان إنه ما فيش مكان يجد فيه بحبوها لغاية طلع لك المصحف ويقعد يقرأ المصحف لا يفارقه في أي مكان، بحبوه حواف منتظر دوره في العيش بتاعه مطلع إيه، ما كانش بيقرأ من حفظ، بيقرأ من إيه، من المصحف. هو دعا تلاوته أنا الليل، مش لازم بقى أنا عايز ساعة عشان أقعد في المسجد، ما فيش، ما أنت عندك مستلزمات ولازم أنت تشتغل عشان حياتك وبيتك، وكفى بالمرء اسما أو ضيع ما يعول. اي بحبوحه من الوقت في عملك، بتقف في محل مش عارف موظف في مكان، في بحبوحه طلع المصحف واقعد ايه، واقعد اقرا وريح نفسك شويه من باقه النت وبيانات، ما تعملش باقه، كفايه الواي فاي اللي موجود فين في البيت مثلا. 4، قلنا حب القران. 5، حفظ القران، وان صاحب القران يعني يرتقي في درجات الجنه بقدر ما معه من الايات. 6، الاستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى ده شفاء، بس أنا عندي يقين مخلص لله عز وجل، بستعين بالله تبارك وتعالى. الثلاث أمور دي مهمين جدا في قضية الاستشفاء بالقرآن، سواء من أفات أخلاقية أو أمراض حسية، فالقرآن شفاء من جميع الأمور. ثم يختم ابن القيم هذه الفائدة 7 بقوله: والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن. التفريق بين الحزن والهم والغم. الحزن بيجي منين؟ حاجة حصلتك فيها ماضي وانت عمال تفكر فيها. لا خلاص، علاجك ايه؟ انسى، استقبل ما هو آت، ما قد مضى فقد مضى، وما فات قد فات. 2، وإن كان من مستقبل أحدث الهم. مش عارف صراحة العيال دي هتعيش ازاي وهتتجوز ازاي. تتجوز ما تتجوز يعني، انت زي ما اتجوز، انت كنت مصدق نفسك انت هتتجوز، ده ربنا قدر وانت اتجوز، كذلك عيال انت اللي هتجوزهم. طول ما انت حامل هم هيركبك الايه، طول ما انت حامل المستقبل هيركبك الهم، كما يقول ابن القيم: وان كان من مستقبل احدث الهم، وان كان من امر حاضر احدث الغم. ان كان بقى من حاجة حصلت دلوقتي ومسيطرة عليك وانت ناسي ان الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المدبر للعبد، اللي يحصل يحصل الغم للعبد هذا. والله تعالى اعلى واعلم، واصلي واسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.